يعني تغيير واقع الأمة التي تعانيه من الاستبداد والظلم وإبعاد شريعة الله. الظلم شيء يهون عند إبعاد شريعة الله. الأمة الإسلامية من نصف الخلافة العثمانية لا تحكم بشرع الله، يعني حتى في آخر الدولة العثمانية لم يكن هناك تحكيم شريعة، ولكن كان هناك شيء من الترقيع. فعندما سقطت الخلافة العثمانية سقطت الحقيقة والترقيع، وبدأت الأمة تبحث عن إعادة لحكم الله في الأرض. كان هناك حركات كثيرة لإعادة الخلافة إلى بلاد الإسلام، ولكن في غالبها فشلت لأن جسم الأمة كله كان منهك بالجرم. وأخيرا استقر في فكر الناس أن إعادة الحكم الإسلام إلى الأرض أمامه طريقين فقط، إما طريق الجهاد وهو الطريق الشرعي الذي أمرنا به الله وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هناك طريق شرعي لإعادة حكم الله في الأرض هو الجهاد، وهناك طريق اخترعه الناس يظن أنه ممكن يصل حكم الإسلام عبره، وهو الديمقراطية والانتخابات. ولكن الديمقراطية والانتخابات فشلت على أيدي أصحابه ليس على أيدي غيره. ففي كل مرة يقترب المسلمون من أن يكونوا لهم أثر في الحكم يحصل انقلاب. وأبرد انقلابين أنتم عاصرتموهم جميعا هو انقلاب في الجزائر وانقلاب في مصر. في الجزائر كادت حركة الإنقاذ الإسلامية أن تصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات والبرلمانات، عندما شعر الجيش وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأمريكا أن الإسلام سيصل إلى الحكم عن طريق الديمقراطية، لعنوا الديمقراطية وقام الجيش بانقلاب عليه. صحيح. التجربة الثانية تجربة جديدة معاصرة لم يمر عليها سنة أو سنة ونصف في مصر، عندما قامت ثورة الربيع العربي في مصر ونجح مرسي في الانتخابات ووصل إلى الحكم، مع أنه قدم كل التنازلات للمجتمع الدولي، وافق على بقاء الاتفاقيات كاملة مع دولة إسرائيل، وافق على القوانين القديمة، زادت دور بيع الخمر والدعارة وما شابه ذلك حتى لا يغضب الناس، الناس الديمقراطيين يعني ليس الناس بالعامة. نعم. ومع كل هذه التنازلات لم ترضى أمريكا وأرسلت السيسي ودعمته السعودية، وأقول السعودية لأنها هي أكبر محارب للإسلام حاليا، والإمارات التي هي عبارة عن شرطي أمريكي، وقاموا ودعموا الناس حتى قاموا بانقلاب على مرسي. فإذا هذا الطريق الديمقراطية هو فاشل عمليا وشرعيا، لا يجوز شرعيا. الديمقراطية هي حكم الشعب، ونحن ما عندنا حكم الشعب. الشعب مأمور أن ينفذ حكم الله وليس هو الذي يحكم. الشعب عبيد، كل الشعوب، كل الخلق، كل البني آدم هم عبيد لله، شاءوا أم أبوا، عبيد بالحب والرضا والطاعة أو عبيد بالإكراه. صحيح. هل هناك أحد يستطيع يتمرد على الله وثم إذا تمرد ثم يموت وينزل في التراب وسيحاسبه الله؟ فإذا لا يوجد هناك طريق سوى الجهاد. فلذلك أنا سلكت هذا الطريق منذ أن تعرفت على الدنيا والحياة، حتى وأنا طالب في الكلية الحربية وطالب في الثانوية كنت أظن أن هذا طريق يفيدني في طريق الجهاد. ولكن كان خطأ، لأنه لا يمكن أن تخدم الجهاد بوسائل غير شرعية. طيب النقطة الأخيرة ترابط بالسؤال الثاني المناسب جدا جدا، السؤال الفرق بين القتال مع الجيش السوري ضد الإسرائيليين وهل هذا جهاد، والفرق بين هذا والجهاد مع المجاهدين الذين هم معهم. طبعا القتال مع الجيش السوري هو ليس جهاد، هو ليس جهاد. القتال مع الجيش السوري ممكن يكون له وجه شرعي، وجه شرعي أنه يشبه من بعيد الجهاد عندما نقاتل إسرائيل. أما في غير قتال إسرائيل فهو ليس جهاد، وحتى مع قتال إسرائيل هو ليس جهاد حقيقي، هو يشبه الجهاد بشيء قليل جدا. أننا نحن نقاتل عدو كافر. هناك فرق أن تقاتل من أجل أخذ هذه التلة، وأن تقاتل من أجل إقامة حكم الله في الأرض. أنا حصل هذا معي بعد معركة 73. قائد الفرقة كان عميد، فقال لي يعني نحن جاهدنا وحررنا الإرادة. قلت له أي إرادة؟ من كان قد استعمر إرادتنا؟ قال لي إذن أنت من أجل أي شيء قاتلت؟ قلت له أنا قاتلت لأحرر بلاد المسلمين بسوريا وغير سوريا من الكفار الذين احتلوها، وليس من أجل تحرير تل أبو الندى، هذا هناك تل اسمه أبو الندى على الحدود، أو تل أحمر غربي أو تل كذا أو أو الأرض. المسلم هو أكرم من التراب، لا يموت من أجل التراب إلا إذا كان على هذا التراب يقام شرع الله. فالأصل في الجهاد حدده الشريعة، هو يعني الجهاد من كان في ما كان في سبيل الله، أما ما كان في سبيل توسيع رقعة الأرض أو ضم تل هذا ليس جهاد. فلا شك هناك فرق كبير جدا، لا يمكن المقارنة بين القتال في الجهاد تحت راية إسلامية واضحة وبين قتال تحت راية علمانية بعثية كافرة، وإن كان فيها شيء يشبه أنه كأنه جهاد، وهم يعني نوع من الوهم أنه كأنه جهاد. جزاك الله خيرا. في هناك سؤال، لما اخترت الطريق الجهاد ولم تختار في الأول الطريق العلم، طلبة العلم وأن تكون من الذين يجتهدون في الدروس ولا يجاهدون، وقد يكون عليك لوم من هؤلاء الذين يلومون كل من يذهب إلى بلاد الجهاد، فلما اخترت هذا الطريق على الطريق العلم؟ يعني العلماء صنفوا أشياء وقالوا أشياء مهمة، قالوا اقتضاء العلم العمل، قالوا اقتضاء العلم العمل، وإنما يتعلم الناس ليعملوا. يعني هل رأيت أناس يتعلموا فقط من أجل أن يتعلموا؟ يعني إذا أردنا إنسان أن يتعلم مهنة أن يكون نجار ثم تعلم وأخذ دروس النجارة في كل شيء، ولكنه بعد أن تعلم هذه الدروس جلس في البيت، أي شيء من هذا العلم؟ العلم الشرعي كل العلوم، هناك قاعدة أصلها العلماء، بل هناك إمام اسمه البغدادي كتب كتاب في هذا الشعر، اقتضاء العلم العمل. يعني العلم الناس تتعلم من أجل أن تعمل، فعندما تعلم من الأحاديث ومن القرآن أن الله فرض عليك الجهاد، طيب ماذا تفعل بعد ذلك؟ تبقى أيضا تتعلم؟ طيب تعلمت سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة تبقى تتعلم؟ يعني الإمام ابن المبارك، إمام عبد الله بن المبارك، هو مشهور إمام كبير، أرسل رسالة إلى القاضي عياض أو الفضيل، أرسل رسالة إلى الفضيل من كان يرابط في منطقة اسمها طرسوس، هي الآن في تركيا، والدولة العباسية كانت في بغداد. قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن أريجنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. إذن العلم هو من أجل العمل، وكان العلماء إذا اختلفوا على مسألة يقول: أرسلوها إلى أهل الثغر، لأن الله قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين يكونوا في الجهاد الله يهديهم إلى الحق. فإذا هناك مسألة اختلف عليها العلماء في المدن يرسلوها إلى أهل الثغر في الجهاد، لأنهم هم أعلم منهم في هذا. وإلا العلم لا يخذ يتشخص في الذهن أو يكتب كراريس ويجلس. شيخ أبونا أبو الله. أيوة شيخ. جزاك الله خير. هناك سؤال أيضا. هل كانت هناك مواقع أو نقاط تحول قد حصلت في حياتك و سببت تغيرات أو عزم باتباع طريق مميز؟ يعني أسأل: هل كان هناك مواقع تميز من المواقع الأخرى في حياتك وسببت لك اتباع الطريق الذي تغيير الطريق؟ نعم. لا، لم يحصل هذا. أنا يعني الحمد لله منذ نشأتي كان الحمد لله طريقي أن الأمة لا يمكن أن تصل إلى مبتغاه إلا بالجهاد، وأنا إلى الآن ما زلت على هذا الفكر، وإن شاء الله أموت عليه. إن شاء الله نسأل الله يثبتنا. والسؤال الأخير، نريد أن نستفيد من خبراتك التي رأيتها في حياتك، فهل هناك نقاط مهمة أو دروس للشباب؟ يعني هناك نقطة أو نقطتين هامتين من خلال التجارب أختصرها فيها. عندما يقوم أي شاب أو أي مجموعة تقوم أو جماعة للجهاد، سيتكاتف عليها كل كفر الأرض، وسيأتونك بأشكال ووجوه شتى، أشكال حرب معلنة، أشكال شيوخ ناصحين، أشكال ناس مشفقين عليك، حتى يحرفوك عن هذا الطريق. فإياك وترك هذا الطريق. عندما كان الشيخ أسامة أنشأ شيء اسمه المأسدة، السعودية أرسلت له عشرات العلماء ليقنعوه أن هذا الطريق غير صحيح، أنك أنت رجل ثري وبإمكانك أن تخدم الجهاد بغير هذه الطريقة. أنت إذا تأتي إلى السعودية وتخطب خطبة واحدة تستطيع تجمع ملايين الريالات فتدعم بها الجهاد، ولست في حاجة إلى أن تذهب بنفسك وتأخذ بندقية وتقاتل. كان همهم أن ينزلوا هذا الرجل من الجبل ليبقى يعيش في المدينة بعيد عن جو الجهاد، وأتوه تحت عدة غايات، منها أنك أنت تخدم الجهاد أكثر إذا كنت تجمع المال، ومنها أنه لا يجوز للعرب أن يقاتلوا في جبهة واحدة فسيكونوا مستهدفين وممكن يسبب حساسية مع الأفغان، ومنها أن هذا سيشعر الأفغان أنها حركة منافسة لهم بوجوه كثيرة. الهدف منها كله هو إنزال الناس من الجهاد. فأي إذا مجموعة تسلك الجهاد سيأتيها شياطين الإنس والجن، إما لتغير النظرية كاملة أو لتحرفها عن مسارها. يعني الآن مثلا هنا قالوا يا أخي أنتم لا تغضبوا العالم، قولوا الهدف إسقاط النظام، قولوا الهدف من الجهاد إسقاط النظام وليس إقامة حكم الله في الأرض، قولوا الهدف هو رفع الظلم وليس إقامة حكم الله في الأرض، قولوا الهدف هو جمع الناس بالحب، قولوا أي شيء ولكن لا تقولوا من أجل إقامة حكم الله في الأرض. فأي انحراف عن طريق الجهاد ولو سنتي واحد في بداية الطريق سيصبح بعد ذلك هناك عشرات الكيلومترات. عشرات الكيلومترات. الشيء الثاني وهو أهم من الأول، الجهاد هو عبادة، وفي العبادات لا نقبل إلا ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الجهاد هو ليس مسألة بناء جدار، إن أحببنا أن نبنيه هنا نبنيه أو هنا نبنيه أو بالطوب أو بالأحجار، هو عبادة والعبادات توقيفية، فعلينا أن نتقيد بالنصوص الشرعية التي أتت في الجهاد. من النقاط الهامة والأساسية يبدأ انحراف الناس التي تذهب إلى الجهاد عن طريق المساعدة، يأتوا ليقولوا لك نحن نقدم لك مساعدة غير مشروط بدون أي شرط، فالناس تقبل، وهذا أول انحراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، وهذا حديث صحيح روته السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهناك حديث صحيح في مسند أحمد إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، وهناك حديث صحيح في المستدرك إنا لا نستعين بالمشركين. فيأتي أبالسة الإنس والجن تسول لهم، بل هناك آيات قرآنية قال فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا، فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا، فالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ينهوا المسلمين أن يتخذوا من الكفار والمنافقين المعلومين النفاق أولياء وأنصار، وينهانا عن الاستنصار بالكافرين، فنحن كيف نقبل أن نأخذ منهم المعونة بالأقل من الاستنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية العهد كان يقبل الهدايا من المشركين، إذا جاء أمير بلد أو أرسل رسالة لرسول لكسرى أو كذا أرسل له هدية يقبلها، ثم نهاه الله عنها. ففي أحاديث صحيحة في ابن ماجه والمستدرك والسنن النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه، هناك حتى من أربع حالات، أول مرة جاءه حكيم ابن حزام وهو ابن أخت خديجة، جاءه بهدية ببرد من برود زيزة، قال له أريد أهديك هذا البرد، قال له أسلم، قال لا، قال لقد نهيت عن زبد المشركين، يعني عن هدايا، قال ولكن أتيت هدية، قال بالثمن، أما هدية فلا. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصب أخذ الثمن وأعطاه البر. عياض ابن حمار المجاشعي جاءه بإبل هدية فرفض، قال نهيت عن زبد المشركين. ملاعب الأسنة جاءه بهدايا فرفض وقال نهيت عن زبد المشركين. ثم نحن الآن وفي الحركات الجهادية يبدأ الانحراف بأخذ المساعدة، وهناك تجارب مريرة مرت على الإسلام من هذا الشيء. الإخوان المسلمون بالعام 1980 كانوا يأخذوا المساعدات، فانتهى أمرهم إلى أن أصبحوا حركة علمانية ولهم مكياج خفيف جدا إسلامي، لو وقفوا في الشمس ساعة وزاب المكياج لخرجوا على وجههم العلماني الصريح. الأفغان قبل طالبان، سياف وحكمتيار ومجددي ومحمد نبي ويونس خالص وكل اللي بيسموهم القادة السبعة كانوا يأخذوا مساعدات معروفة من السعودية ومن أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي، انتهى جهادهم ولا قيمة له. والآن سياف هو عضو في برلمان حكومة علمانية بقيادة حامد كرزاي. كل الذين يأخذون مساعدات من الكفار يفسد جهادهم وتنتهي شوكتهم ويذهبون مع الريح. وإن كانت البداية يقول شيء قليل، يعني نحن نأخذ ولا يشترطوا. هذه خديعة إبليسية. هم في البداية يمكن أن لا يشترطوا، ولكن الآن هنا حركة الأحرار أخذت مساعدات من قطر ومن تركيا ومن غيره، ثم جاءت تركيا وقطر قالت لهم أخرجوا ميثاق يظهر أنكم لستم، ليس هدفكم إقامة حكم إسلامي، فأخرجوا الميثاق، أظن تعرفونه، اسمه ميثاق الشرف. أخرجوا فيه ميثاق لا يمت إلى الإسلام بصلة. فعندما عاتبناهم قال كنا مضطرين، قطر وتركيا ضغطوا علينا وهم الذين يدفعون الأموال. فلذلك الآن هناك قاعدة، قل لي من يمولك أقول لك من أنت وماذا سيكون عملك، هل هو جهاد أو هو تمثيل. هذه أهم نقطتين بوجهة نظري، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك. شيخ أنا أقعد لك قاعدة في العلماء. هذه القاعدة ليست مني، قعدها الإمام ابن تيمية، اسمها قاعدة الطائفة الممتنعة، يعني الطائفة التي لها منع وشوكة وقوة وممتنعة في نفسها. وهذا ينطبق على الدول وعلى الجماعات وعلى الأحزاب، هي كلها جماعة. فهذه الجماعة المنضبطة بقانون ودستور ونظام، نظام داخلي أو ما شابه ذلك، ولها أمير ومتساعدة مع بعضها، حكمها واحد، إن كان خيرا فخير أو شرا فشر. طيب تمام. فهؤلاء العلماء الذين يكونوا موظفين عند الطاغوت هم جزء من هذا الطاغوت. تمام. هم جزء من هذا الطاغوت. ممكن واحد يقول لي ابن باز يعني هل هو جزء من الطاغوت؟ أقول نعم. ابن باز وابن عثيمين والفوزان، هيئة كبار العلماء ما هي؟ هي هيئة موظفة عند ملك السعودية، هو الذي يعينها، وهو الذي يعطيها الرواتب، وهو الذي يطلب منها الفتاوى. سئل ابن عثيمين ما ترون القواعد الأمريكية؟ لماذا ما تفتون فيها؟ قال نحن لا نفتي إلا أن نسأل من قبل الملك، لا نفتي إلا أن نسأل من قبل الملك، إذا الملك سألنا فنحن نجيب. العلم الذي ليس له علاقة بالسياسة نأخذ، يعني إذا كانوا يتكلموا في الوضوء والصلاة والزكاة وما شابه ذلك نأخذ. بل بالحج أحيانا أفتى ابن عثيمين نفسه فتوى ليست شرعية بناء على أمر الملك. تعرف ماذا أفتى؟ قال الذي دخل في فيزا للسعودية زيارة أو عمرة وتأخر إلى وقت الحج وحج فحجه باطل. نعم، لأنه دخل بغير إذن ولي الأمر. فإذا يعني الأقوال التي تجد تشم منها رائحة السياسة هي أقوال مرفوضة قولا واحدا، لأنه هو في هذا لا يتكلم برأيه، يتكلم برأي رئيسه، بل أحيانا يتكلم برأي بوش وأوباما. تمام. لأن فهد أو عبد الله أو سلمان يكون أخذ الحكم صحيح من أوباما وبوش. أنا أضرب لك مثال صريح واضح، هيئة كبار العلماء كلهم وابن باز وابن تيمين كانوا قد سئلوا عن الاستعانة بالكفار قبل أحداث العراق، فكلهم قالوا لا يجوز الاستعانة بالكفار، واستشهدوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار، وهذا حديث صحيح. ثم بعد أن أرادت أمريكا تدخل إلى السعودية من أجل حرب العراق قالوا يجوز. من الذي غير فتواهم؟ بوش أمر فهد، فهد أمرهم فغيروا فتواهم. فأنا أقول من أراد أن يستبر لدينه وعرضه وخاصة في الفتاوى السياسية فلا يأخذ بفتوى أي عالم ولو كانت سمعته قد طبقت الأرض من الذين يعملون بوظيفة عند الحكومات، ولا أقصد السعودية فقط، أي موظف عند حكومة في سوريا في مصر في تونس في الجزائر في المغرب في اليمن أي مكان، الشيخ الموظف العالم الموظف لا تؤخذ منه فتاوى سياسية، لأنه هو جزء من هذا النظام، من هذه الطائفة الممتنعة التي قلت لك، هو جزء من هذه الطائفة. تمام. فلا بد أن يدافع عنه، ولا بد أن أنا أقول لك شيء. ابن باز أفتى أن هناك كان رجل، إيش اسمه الشاعر اللي كنا عم نحكي عنه المرتد؟ غازي القصيبي. هناك رجل اسمه غازي القصيبي كان وزير للكهرباء في السعودية، هو كتب مقال في مجلة نيويورك تايم أن إذا أردت أن تعرف ما يجري في السعودية فعليك أن تعلم أن السعودية تعيش أو عاشت 3000 سنة من الظلمات، وهي الآن تسعى لأن تخرج من هذه الظلمات. فابن باز أفتى فتوى قال هذا الوزير مرتد لأنه وصف عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة بأنه عصر ظلمة. جيد. فماذا عمل فهد؟ هذا غازي القصيبي كان وزير الكهرباء، جعله وزير الصحة ووزير الكهرباء في نفس الوقت. طيب. ثم ابن باز بقي موظفا عند فهد. طيب أنت تفتي بهذا الرجل أنه مرتد، ثم يأتي الملك يجعله وزير بوزارتين، يعني هذا الملك هو أقر المرتد وأعطاه صلاحيات أكثر، والإقرار المرتد هو ردة. نعم. فكيف تقبل على نفسك أن تبقى موظفا عنده؟ فهؤلاء الإعلام يكبرهم لنا. الآن يوسف القرضاوي من الذي كبره وجعله العالم العلامة ومدري إيش وعالم المشرق والمغرب وما فوق الأرض وما تحت الثرى، ويمكن لو ناس في المشتري اعتبروه عالم، هو الإعلام وقناة الجزيرة. صحيح؟ نعم. طيب القرضاوي يفتي فتاوى لا يفتي بها الأولاد الصغار. أباح القرضاوي بيع الخمور. صحيح؟ نعم. أباع بيع الخمور وأباع بيع الخنزير، أفتى ببيع الخنزير. وأفتى بأن المرأة لو خلعت حجابها في لأن من أجل الاجتماعات، يعني المرأة هو السؤال الذي سأله قالوا نحن مسلمين نعيش في أوروبا وهناك اجتماعات تقول لإدارة الشركة أو كذا، فإذا كانت المرأة وضعت الغطاء على رأسها يعني هذا يجعل الأمر في يعني تشوه الصورة بين الجالسين وتسبب بعض الإحراج، فقال لها لا بأس ترفع الغطاء. بل أفتى بقامة أكثر من هذا، أفتى للجندي في الجيش الأمريكي أن يقاتل المسلمين في أفغانستان. هذا كفر أكبر. هو أصلا وجود رجل في الجيش الأمريكي يكفر هذا الرجل، يعني مسلم يتطوع في الجيش الأمريكي يكفر. فهو بدلا من أن يقول له لا يجوز لك أن تبقى في الجيش الأمريكي قال له يجوز لك أن تقتل المسلم في أفغانستان حتى دولتك لا تشك في ولائك ويكون ولاؤك جيد.